الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 75 بعد 700، ونحن مع الصفحة 7 بعد 100 والـ1000، ونحن بين يدي عنوان: لا يبقى في النار من في قلبه ذرة من الإيمان. مضى معنا ما يتعلق بهذا العنوان وبقيت بقية، لكن الذي سنتحرك في مجاله إن شاء الله عز وجل هو مسألة الخلود، حيث يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أهل الجنة يحيون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين دون منقطاع على الإطلاق، وأهل النار الذين هم أهلها الذين لا يخرجون منها على الإطلاق يبقون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. من يدخل النار من غير أهلها بناء على ما علمه الله عز وجل من أمرهم وأنهم سيكونون في النار مدة من الزمان، هؤلاء يدخلون ثم يخرجون. وقد جاء العنوان: لا يبقى في النار من في قلبه ذرة من الإيمان. هذا كله إنما هو جزئية من جزئيات الآخرة. الآخرة من السمعيات، والسمعيات في تصورها إنما تعتمد على الأخبار الصادقة. أخبرنا الله عز وجل على الرأس والعين، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ليس لنا إلا أن نستوثق من صدق الخبر، يعني من اتصال الخبر بمن أخبر به. إذا كان آية قرآنية فالقرآن كله متواتر، وإن كان نص من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فنحن مع ما قرره علماء الحديث فيما يتعلق بعلم الحديث. ركب الله عز وجل هذا الإنسان، وهذه التماسات ليس أكثر، لنقرر بها أنه ما من حقيقة من الحقائق الأخروية تتناقض مع العقل السليم على الإطلاق. فيما يتعلق بالخلود، يعني استمرار الوجود فيما لا نهاية له لجهة المستقبل، هذا يتصور، لا يقول العقل على الإطلاق، أي عقل كان، هذا مستحيل. استمرار الوجود معنى يقبله العقل. نحن لسنا مع ما يقبله العقل من استمرار الوجود، وإنما نحن مع الخبر الذي يؤكد استمرار الوجود. من يخبرنا باستمرار الوجود؟ الذي أنشأ هذا الوجود. ولما أنكر المنكرون قضية أن يبعثنا الله عز وجل من بعد موتنا، وسألوا أسئلة وردت في كتاب الله عز وجل: من يعيدنا؟ يعيدكم الذي فطركم أول مرة، يعني أنشأكم أول مرة، لم تكونوا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا نكرا هنا. هذه كلها تذكيرات من أجل أن نعيد ترتيب التصديق بخبر الله عز وجل بناء على الموثوقات من عطاء العقول. ذلك الذي أنشأ أول مرة يقدر على أن يعيد ما أنشأه أول مرة. وحيث وجهوا بالجواب: الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. أنغض ينغض يعني هز رأسه، كأنك إذا كنت تحاور إنسانا فإذا بك تبهته بالإجابة التي لم يكن يتوقعها، وظن بطرحه الإشكال أنه سيعجزك عن الإجابة، هنا يهز رأسه. يقولون: متى هو؟ انتقلوا من قضية التشكيك بالإعادة إلى السؤال عن الزمن. السؤال عن الزمن هذا لا يقدم ولا يؤخر، سواء قال لكم الشرع بعد بكرة أو قال لكم بعد 1000 سنة. لو افترضنا أن الشرع قال سوف يعيدكم الله عز وجل بعد مليار سنة، أن هذه المليار ستنقضي لا محالة. قضية متى الساعة هذه قضية مبتوت بها. ولما جاء ذلك الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجابه وإنما سأله وما أعددت لها، أنت لست مسؤولا عن معرفة متى، وإنما أنت مسؤول عن فترتك التي أعطاك الله عز وجل إليها، وهي التي تمثل عمرك في هذه الدار، عن أن تحمل الزاد إلى الآخرة وما أعددت لها. فأجاب الأعرابي وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت أو مع من تحب، أو يحشر المرء مع من أحب. نرجع الآن لكينونة. خلق الله عز وجل فينا الجهاز التنفسي، متى خلقه؟ بعدما أخرجنا من أرحام أمهاتنا فصدمنا بوجود الهواء وحاجتنا إلى الهواء، ثم نقولنا يا رب نحن نريد جهازا نتنفس به، فخلق لنا أجهاز تنفسي. لا، خلق لك الجهاز التنفسي إعدادا لك من أجل أن تقطع مرحلة الحياة متنفسا في بطن أمك. لا تحتاج تنفس، ليدلك على أنه لو شاء أن يجعلك دون ما حاجة إلى الهواء لخلقك. ذلك أن التنفس له وظائف، ومن أهم وظائف التنفس أن ينقي الهواء، أن ينقي الدم، وأنت تأخذ الدم صافيا من أمك عبر الحبل السري، فأنت لا تحتاج. بل الجهاز الهضمي عمله هنا إنما هو قاصر على أن يستخدم الغذاء عبر الحبل السري من غذاء الأم. هذه كلها من المعطيات. أنت لا تحتاج البصر. من منا يتذكر أنه تلفت يمينا وشمالا فقال أين أنا يا ترى؟ فأجيب أنك في رحم أمك. أنت معمص حتى لما يخرج الإنسان من بطن أمه السمع يكون متوقفا، ما بحاجة للسمع، أو يسمع لكنه ليس بالسمع المعروف لدينا نحن. ثم بعد ذلك أول حاسة إنما تأخذ دورها وظيفة إنما هي السمع، ثم يأتي البصر، إلى آخر ما هنالك من المعطيات. لماذا سقت هذا؟ لأقول بأنه كما خلق الجهاز التنفسي إعدادا لك في مرحلة حياتك، لأن هذه الحياة تتطلب تنفسا، فإن الله عز وجل قد غرس فيك حب البقاء. حب البقاء فينا نزعة، حب البقاء فينا في خلايانا، الكروموسومات التي هي لب الخلايا فيها حب البقاء. أنت لو سألتني قلت لي هذا من الشطح، أقول لك ما في مانع، أنا أشطح وأنت لا تشطح معي، لكن ألا ترى معي بأننا نرغب في البقاء؟ ألا ترى معي بأننا نخاف من النقلة التي يمثلها الموت؟ ألست معي؟ ألست معي؟ ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام كما هيأ في نفوسنا حاجة للماء، وعرفنا هذه الحاجة عبر العطش، وهيأ أجسامنا للتغذي، ونعرف حاجة للتغذي عبر الجوع، وقد أعد لنا الطعام والماء. كذلك أعد الله عز وجل لهذا الإنسان حيث بناه إلى أن يبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذا الإمام السرهندي طرح هذا المعنى، ترى له من ألوان التماسات، أنا أقربه أكثر وإن كان الفارق كبير بين ما أسوقه وبين المعنى الذي نحن بصدده. منشأة عظيمة، برج عبارة عن 400 طابق، آخذ حظه في السماء في الفضاء. تأتي الورشة التي تشكل من عديد من العمال والمهندسين والأدوات والإسمنت، قل ما شئت أنت. هنا لما أخذوا بناء المسجد كانت مجموعة من الغرف قد أقيمت حول المسجد من أجل أن يرجع البناء إلى هذه الغرف كلهم بحسب وظيفته. هذه الغرف لم تنشأ من أجل أن تبقى. لذلك أزيلت مع انتهاء بناء المسجد، حيث بدأ البناء المطلوب إنما أزيلت تلك الغرف. بنائي وبناؤك الآن شاء الله عز وجل أن يمر بفترة مرحلة الحياة، لأنها مرحلة اختبار جزئية لا تشكل الدنيا مهما طالت ومضة في جنب أو محيطات الآخرة. بالنسبة إذا كان يوم القيامة، قد ذكر العلماء أنه يبلغ 50,000 سنة، فأنت لو عمرت 100 يعني أنت لحظة فعلا لحظة دون اللحظة حتى، مقابل بس يوم القيامة في ساحة العرض على الله عز وجل أبد الآبدين، سيعيدك الله عز وجل ببناء معد ليبقى أبد الآبدين ودهر الداهري. نعم صدقنا الخبر، سنتحرك في دائرتي. هل هناك من تكلم في الخلود؟ هل هناك من نفى الخلود؟ هل هناك من أنكر الخلود؟ هل هناك من الأدلة؟ قد شاق العلماء ليبينوا أن قضية أهل الجنة يخلدون في الجنة أبد الآبدين وأهل النار يظلون في النار أبد الآبدين، هل هناك من الأدلة؟ قد شاق العلماء، هذا ما سنتحرك فيه. لماذا؟ قال من أجل أن نتعرف إلى أننا وإن كنا قد أجملنا هذا الاعتقاد أو هذا التصور أو هذا الإيمان، كل المسلمين يعتقدون بالخلود، لكن لو سألت الكثيرين من أين عرفت الخلود، يقول الله هكذا أخبرنا علماء أو هكذا عرفنا، لكن دون أن يكون له المرجعية. نحن بدرس التوحيد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين يبنون التصور على الأدلة. قلت لأن الآخرة بكل ما فيها إنما ترجع إلى الأخبار الصادقة. طبعا هناك جسر لابد من أن نمضي عليه، يقول إمام النووي رحمه الله عز وجل، حيث يذكر أمر ذبح الموت. قلت في المجلس السابق فيما أذكر أن الموت حيث يذبح معناته انتهى الموت، ولعلي إذا قلت إن البشرية قاطبة الآن تسعى سعيا حثيثا في مئات بل آلاف المختبرات والدراسات واكتشاف الأدوية والعمل على الارتقاء بالصحة الجسدية وترقية ما يسمى بالأعمار، العمر العام يعني بين 60 و65، لا تزال وزارة الصحة تعمل عملا صادقا جادا، لا عن طريق حجب الأدوية، لا عن طريق الغش في الأدوية كما هو في بعض البلدان، وإنما عن طريق بذل الجهود، فإذا بالصحة العامة ترتقي. نحن فيما نحسب نقول إنه الأعمار صار من 65 إلى 70، هذا بصورة عامة. حتى لو قلنا من 75 إلى 85 أو من 90 إلى 120، هذا لا يغير فيما تعلق به علم الله عز وجل من حيث الرحيل. أيمكن أن هذا من حيث الإمكان الآن حتى المطروح، يعني أيمكن أن نعثر في هذه الدنيا على دواء لا نموت به، نذبح الموت في دار الدنيا قد أن يذبح في ساحة العرض على الله عز وجل؟ إذا أردت أن أحاور أنا أحاور كل هذا من حيث الإمكان يمكن، لكن الاعتقاد به ضرب وهم وخيال، لأن هذا ينفيه الخبر الصادق. أنا أنفي أن يكون هناك خلود في هذه الدار، لا من حيث أنه يمكن ويمكن، أنا ما أناقش في هذا، لأنه هذه ترى لهم الألوان مماحكة فكرية، أحيانا مماحكة فكرية يمكن، لكن أنت تعيش في هذا الخيال ما عندي مشكلة، أنت تعيش في أسطورة خيالية. أنا عندي خبر صادق أعتمد عليه أنه كل نفس ذائقة الموت، لو كل الصيدليات كرعتها قارورة قارورة وكل الإبر ضربك بها، كل الأطباء إبرة إبرة وكل الحبوب ارتضعتها من المصنع مباشرة أنبوبة المصنع إلى حلقه وملأت بها الجهاز الهضمي لن تبقى. أنا عندي يقين بهذا، وإن كان التصور قلت أنا خيال الإنسان خيال جامح، خيال رومانسي، خيال مجنح، نحن مثلني خيال مجنح محلق، يعني يحلق، ما عندنا مشكلة في هذا. نحن أنا أعتمد على الخبر الصادق. الآن لما ذبح الموت، فكرة، لاحظ، فكرة أن جيء بالموت بصورة كبش أملح وأسند ذبحه إلى يحيى فيما جاءت به الأخبار ويذبح على الجسر الذي هو مضروب على متن جهنم، قبل أن يذبح ينادى أهل الجنة ونادى أهل النار، ثم يذبح، ما هذا الموت إلى آخره. هنا الفرح الدائم لأهل الجنة حيث لا موت يا أهل الجنة، وأهل النار غم دائم يا أهل النار لا موت. يقول الإمام النووي: ليس الموت بجسم. أحيانا في اللغة العربية تجسد المعاني، المعاني التي تجسد أرسخ في الاستقبال، استقبال النفس لها من طرحها مجردة. يعني حيث أقول لا موت، أنا أخبرتك بالحقيقة، لكن أريد أن أبين لك أن قولي لا موت أقدمه لك بصورة حسية، أقول هذا الموت جسدته ثم ذبحته، إذا انتهى الموت معنى لا موت. تقول: ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره، فيتأول الحديث لا على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا، يعني يمثل الموت بكبش، لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة، ما عاد في موت في الآخرة، لا أهل الجنة ولا أهل النار. ذكر مقاتل والكلبي: نحن مع العلماء، وهذه القضية ليست قضية اجتهادية على فكرة، وحيث يجتهد العلماء يجتهدون عبر النص، أما لو أننا حذفنا النصوص وتعال نجتهد نحن الآن أهناك خلود أو ليس هناك خلود، هذا الاجتهاد لا قيمة له، لأنك تجتهد في أمر لا مجال لك في الولوج إليه والدخول عليه. ذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة، في سورة الملك، من هو الذي خلق الموت والحياة؟ الله عز وجل قدم الموت على الحياة ليدلك على أن نهاية الحياة هي الموت، ليدلك على أن كل من الموت والحياة بيد الله عز وجل، أنت تخاف على حياتك فالحياة منه وبه وبيده، أنت تخاف من مماتك فالممات منه وبيده. إذن أنت ما ينبغي أن تخاف من الموت ولا من الحياة، لأن الذي يقدر كل من الموت والحياة إنما هو الله. مثلها تماما قضية الرزق، وإن كان قضية الرزق أعوص، يعني مسألتها لأنها قائمة مع الأسباب متشابكة معها، يعني كأنما لا ينفك أمر الرزق عن الأسباب. فأنا أقول أنا سأجتهد، اجتهد وحاول أن توسع في الرزق، ما عندنا مشكلة على الإطلاق، لكن لو اشتغلت 100 سنة فإن رزق عبر التشغيل ما عندنا مشكلة أبدا، إنما هو الذي قدره الله عز وجل لك. ومر معنا أن الله عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم 40 ثم 40 ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح ثم يغمر بكتب 4، منها رزقه وأجله، الرزق والأجل. لما؟ قال: لأجل ألا تخضع لإنسان وتكئ وتنكسر له طلبا لرزق، اطلب رزق من الرزاق. هذا لون الألوان تحرير. المسلم حقيقة إذا حقق الإيمان وحقائق الإيمان لا يرتضي إلا من الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله تبارك وتعالى. وإذا قال مقاتل والكلبي: الذي خلق الموت والحياة، أنه خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات، هذا تجسيد أيضا، تجسيد لمعنى الموت. وإلا الموت قد يأتي الموت ليعلن انتهاء الأجل والبدن صاحبه بطل العالم في الملاكمة، وقد يأتي الموت في سكتة دماغية. نحن نقول لولا السكتة لما مات. هذا من باب عالم الأسباب، لولا السكتة لما مات، لولا أن السيارة قد دهسته ما مات، لولا أنه سقط من الطابق 27 لما مات. لك أن تقول ذلك، لكن كن على يقين من أن كل إنسان يموت بأجله. حتى القتيل لو صبر القاتل على المقتول لقتل بين يديه، لمات بين يديه، لكن توافق هذا مع هذا، هذا كله يرجع إلى أن الآجال محددة، والخروج إعلان الخروج من هذه الدنيا إعلانا لانتهاء الأجل إنما يأتي بالأسباب، سبب كذا سبب كذا، سكتة قلبية إلى آخره. وقال القرطبي لا، الحكمة في الإتيان بالموت هكذا، يعني لما جاء هذا التجسيد لقضية الموت كبش وذبح؟ قال الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به، يعني كأنما فدى الله عز وجل أهل الجنة بهذا الكبش، كما فدى الله عز وجل إسماعيل بالكبش، فجاء الكبش الذي فدى الله عز وجل به إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. إشارة، ما في مانع أن يفهم القرطبي هذا الفهم، لسنا ملزمين به، لكنه لون من ألوان اللعوق، لون من ألوان التعسل، لون ألوان الأخذ من الشهد المعاني، يمكن أن يشرق تشرق النفس بهذا المعنى. وفي الأملح، يعني ماذا قال كبش؟ أملح أملح أملح. قال إشارة إلى صفتي أهل الجنة وأهل النار، قد جمع بين صفتين وجوه ووجوه، وقد جمع بين اللونين، فإذا بالكبش قد تملح، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. فأما الذين اسودت وجوههم أكبرتم بعد إيمان، وأما الذين بيضوا ففي رحمة الله، إلى آخره. قال ابن عطية، ونكون قد خرجنا لندخل في المجال الذي ينبغي أن يطرح من خلال ما تعاوره العلماء في قضية الخلود، وليتبين أيضا أن من يقول بفناء كل من الجنة والنار يكفر، لأن إثبات خلود الجنة وإثبات خلود النار إثبات قطعي قد دلت عليه النصوص القطعية. قال ابن عطية، ذكرت أن ابن عطية هو شيخ القرطبي في التفسير المحرر الوجيز، الموت والحياة معنيان يتعاقبان جسم الحيوان. طبعا أنت يمكن أن تستأنس فقط، مجرد استئناس، بدنك وبدني ونحن جالسين الآن ما ندري ما الذي يموت من خلايا في البدن، وما الذي يحيي الله عز وجل من خلايا ترميم، هو عملية ترميم قائمة في أبداننا، والبدن يطرح الكثير من، إذا صح قول النفايات ما في مانع، وإذا كانت اللفظة قنيئة أو مقززة دعك من النفايات، البدن يقشر، البدن يجدد، حتى الجلد هذا يتجدد باستمرار. ما معنى يتجدد؟ يعني في خلايا تموت وفي خلايا، بل إن الدم يتجدد، الدم يتغير باستمرار. ولذلك وزارة الصحة حيث تدعو الناس لتبرع بالدم لا يخيفون الناس، يقولون أن دمك يجدد، فخلي يتجدد بإعطاء شيء وتفريغ هذه الأوعية الدموية من بعض ما فيها من احتقانات. الموت والحياة معنيان يتعاقبان جسم الحيوان، يرتفع أحدهما بحلو الآخر، إذا حل الموت انتفعت الحياة. وما جاء في الحديث، فقال أهل العلم ذلك تمثال كبش يوقع الله تعالى العلم الضروري لأهل الدارين. ما معنى العلم الضروري الآن؟ في عندنا علم كسبي وعلم بدهي، حيث ينادى أهل الجنة انظروا ما هذا؟ قالوا هذا الموت. إذن يقع في نفوسهم علما ضروريا بدهيا، يعني كأنما لا يحتاجون إلى مدرسة ودورات تدريبية حتى يقولوا ما هذا، يبدأوا بالتفاوض، يقولوا لا، هم يعرفون مباشرة علما ضروريا أن هذا الذي يعرض عليهم إنما هو الموت. قال هو الموت الذي خافوه في الدنيا، خافه المؤمنون لأنهم يريدون أن يرتحلوا بأكثر كمية من التغذية والإعداد والزاد، ويكون ذلك التمثال حاملا للموت، لا على أنه يحل الموت فيه فتذهب عنه حياته، يعني لا يريد أن يحلل هذا التحليل الذي يمكن أن نحلله لجملة شعرية وردت في قضية شعرية، نبدأ أن نحلل نقول هذه الصورة مركبة من صوت وصورة وحركة ولون إلى آخر ما هناك ما يتعلق بالتحليل الأدبي للعبارة الأدبية، وإنما هو معنى أنشأه الله عز وجل في قلوب أهل الجنة وفي قلوب أهل النار. أهل النار قالوا هذا الموت نعرفه، ثم يقرن الله بذبح ذلك التمثال إعدام الموت، يعني فيه إعلان كما يأتي الموت يعلن انتهاء الأجل، هناك تمثال يقيمه الله عز وجل يعلن بذبحه على يد من ذبحه بإذن من الله عز وجل انتهاء الموت. خلقنا للخلود، ولا عجب من هذا. إذن يبدأ الخلود أو معنى الخلود لا من حيث إننا نبعث من قبورنا، مع أنه حيث نبعث نحن على يقين من الخلود، وإنما إعلان بذبح الموت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. العنوان الجديد الذي قد قدمت له أبدية الجنة والنار وأهليهما، أبدية الأهل. لماذا عطف الأهل على المكان؟ الجنة مكان والنار مكان. إذا قلنا أبدية المكان، طيب ممكن يكون مكان دون ممكن، نقول لا، نحن نعتقد أن الجنة باقية من حيث هي ظرف، وأهلها باقون من حيث إنهم مظروفون، الجنة وأهلها والنار أيضا وأهلها. لماذا ذكر النار وأهلها؟ قال لأن بعضهم يقولون إن يقولون، هذا ليس بمقبول وسيأتي كلام رائع جدا في هذا، يقولون بأنه النار تفرغ تصفق وما يبقى في أحد. إذا وردت أحاديث في هذا فيتدل على الطبقات التي فيها المؤمنون الذين يدخلهم الله النار ثم يخرجون منها، هذه تفرغ، يعني الطبقات التي فيها أولئك الذين في قلوبهم ذرة فأكثر من إيمان. قال الإمام النووي تعليقا على أحاديث في صفة الجنة ونعيمها، وقد دلت، طبعا نحن مع السمعيات ومع دليل السمعيات، قد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. كم يبقى أهل الجنة؟ هذا كم يبقى؟ أنا وأنت على يقين من أنه لا انقطاع لأهل الجنة في الجنة، لكن كم؟ كأن الجواب عليها عسير، لأني مهما وضعت لك من أرقام وبالنهاية ستنتهي. إذن لا ترقم أصلا، يعني ما بحاجة للعداد أن تقول والله هاي مضى 1000 باقي 1000، لا 2000، لا ترقم. إذا قال لا انقطاع له أبدا. وقد قال الإمام الأعظم أبو حنيفة في كتاب الوصية، من أنفس ما كتب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، والجنة والنار حق. طبعا هنا يمكن أن نفذلك كما يقول الذين يتكلمون، كلمة الحق معرفة تطلق على الله، الله هو الحق المبين، الله الحق، هو وحده الحق، الحق هو واجب الوجود، ما سوى الله حق من حيث إن الله أوجده. الجنة حق والنار حق، الله الحق، لأن من قام بذاته هو الحق، ومن أقيم بغيره هو حق من حيث تعلقت به قدرة الحق، قدرة الله تبارك وتعالى. إذن هنا لاحظ ماذا قال، قال الجنة والنار حق وهما مخلوقتان. المعتزلة ذهبوا إلى أن الله سيخلقهما، سين بالسين باستقبال، لا، أهل السنة جماعة مخلوقتان، وعندنا أدلة على هذا، ولا فناء لهما. لاحظ ضمير التثنية لهما، لا للجنة ولا للنار، ولا لأهلهما، قلنا المكان الممكن لقوله تعالى، لما قال لقوله تعالى كأننا سألناه يا إمام أنت الآن تتحدث عن الغيب، عن مستقبل، أعطينا الدليل. ولا هو رأيي؟ قال لا، ليس برأيي. قال تعالى في حق أهل الجنة أعدت المتقين، قالوا أعدت ما خشت عدو، ما خشت عدو. ثم لما قال أعدت المتقين بين أن من أراد الجنة أعد لها زادها وزادها التقوى، أعدت المتقين. الأوباش إذا كان خرجوا وهم أوباش قد ناكفوا الحق وصدوا عن سبيل الله وكانوا من الباطنية الفاجرة الحاقدة بمكان، هؤلاء لا مكان لهم في الجنة. لكن لو كانوا من الأوباش الذين ربما خلطوا وخلطوا وخلطوا لكن فيهم بقايا، لأنه ليس المسلم، لا يخرج المسلم عن دائرة الإيمان بالمعصية إلا إذا استحلها. المسلم لا يخرج بمعصية، لو شرب الخمر يكون كافرا؟ ما يكون كافرا. لسنا نحن من الخوارج أو من داعش التي تكفر بالذنب، لا أبدا. المسلم لا يكفر بذنب، وإنما يكفر باستحلال ما حرم الله عز وجل أو بتحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. ولذلك وفي حق أهل النار قال أعدت الكافرين، لما قال أعدت خفنا، لما قال الكافرين طمأننا الله عز وجل بقول الكافرين بأننا آمنا بالله عز وجل. أما قضية التقوى هذه لا نقوى على أن نزعم أننا قد بلغنا مقام التقوى، لكن نسأل الله عز وجل أن يحققنا في مقام التقوى. لكن قال أعدت للكافرين، خلقهم الله. يقول في الوصية ما الحكمة من الجنة والنار؟ قال خلقهم الله تعالى للثواب والعقاب. وقال القرطبي وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد، يعني لا إلى انتهاء أجل، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت، ولا حياة نافعة ولا راحة، يعني لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت الموت الذي يرتاح به ولا يحيا الحياة التي يسعد بها ويستريح. لذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه كلها نصوص قالها الله تبارك وتعالى. طبعا هنا خاطر لعله من الخواطر الرديئة، ما في مانع، لأن أحيانا الخواطر الرديئة تأتي في الهواء، وإذا جاءت في الهواء مع ذلك لها مصدر، ينبغي أن يكون لها مصدر. كل ما يتعلق بعالم الآخرة بنينا إيماننا به على النصوص. جميل. إذا حاك في النفس سؤال ربما يعتاص الفكر أن يجيب عنه لأنه من السمعيات ولأنه لم يرد فيه تفصيل من الشارع، لو افترضنا أنه طرحت نفسي علي إشكالا وأنا لا أستطيع أن أرد عليه، ما لي علاقة، لأنه عندي الأصل الثابت. الأصل الثابت يعني بالنسبة لي أنا وجودي محس، وجودي محس. لو افترضنا أنه سألت أنه أبي لماذا لم يسمني عبد الصمد، سماني عبد الكريم، افترض أنه ما عرفت، مو معناها حيث جهلت لما سماني أنكر وجودي، يعني ما ينبغي أن ينسحب جهلي بجواب سؤال عارض ربما كان من دقائق، ربما يطرحه الشيطان. لكن عمومه إذا كان جهلت لا يعني هذا أن في الأصل هو المشكلة. أحيانا بيكون عندك 99 دليل ويأتي معنى من المعاني الدقيقة التي لا يستطيع أن يتبين وجه الجواب مباشرة بلغة 99. يا أخي أنت عندك 99، بدي أفترض الآن أنت معك 100 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 100 درهم، معك 100 درهم. فتبين لك الآن، تبين لك بالدليل القاطع أن الدراهم هذه كلها صحيحة، كلها صحيحة إلا درهم مزيف. أيصح هنا أن تلغي 99 درهم صحيح بدرهم مزيف؟ ما يصح هذا. عم تكلم عن العقل، من باب الراجح والمرجوح، من باب الترجيح، من باب غلبة الظن. هذا لمن نقوله؟ نقوله للمتردد. وإذا الأصل سلم لله عز وجل في كل ما أخبرنا عنه، لو افترضنا أنه جاء منقول كذا وكذا وكذا أقول أنا والله ما أعرف، لأني لا أعرف أن الشارع قد بحث هذا أو أنه قد ورد تفصيل من الشارع الحكيم في هذا. على كل هنا، وقال تعالى لاحظ العبارات القرآنية وكيف يفهم منها العلماء ما يتعلق بالديمومة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما تفيد التكرار مع التجدد، كلما ومض البرف اتضح وجهك به، كلما برق فيها التكرار مع التجدد، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا. على فكرة هنا مشوا بعكس أقاموا، وقفوا. إذن هنا كلما أرادوا أن يخرجوا منها معناته عندهم توجه للخروج. أخبرنا الله على أنه عندهم إرادة الخروج، لماذا لا يكون لديهم إرادة الخروج؟ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ما يجيبهم ذلكم بأنه إذا دعي الله. إذن لاحظ ما في إجابة أصلا، انتهى الموضوع. خالدون يعني خالدون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فمن زعم، لاحظ قوله فمن زعم يدلك على أنه كل قول يخالف هذا المنحى إنما هو من الزعم الذي لا يبنى به يقين. فمن زعم أنهم يخرجون منها واحد، وأنها تبقى خالية، يخرجون مع تبقى خالية اثنين، أو أنها تفنى وتزول معهم أيضا، فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة. إذن إجماع أهل السنة على ما تقرر. أما قوله تعالى، طبعا هنا يأتي نص قرآني بقي دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى لا مانع أن نتعرض إليه، لأنه هو لعله هو المفصل في هذه المسألة. يقول الله تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. يعني إذا قلت الآخرة طولت، ترى ما يقول هذا من يرجو الآخرة، لأن الذين يخشون الآخرة هم أهل القلوب، يخشون أن يكونوا قد قصروا، يخشون الجلال هناك حقيقة. الأنبياء عليه الصلاة والسلام يقول ربي نفسي، لكن الذي لا يؤمن بالآخرة ربما قال يا الله أين هذه الآخرة أعطوني إياها، لأجل معدود. معناها إذا تم العدد عند الله عز وجل أمر إسرافيل بأن ينفق بالصور. وما نؤخره إلى أجل معدود، يوم يعني يوم يأتي الأجل المعدود الذي عده الله وحسبه حسبانا كاملا، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هنا في يمين ويمين متطرف ويمين، وفي شمال وفي شمال متطرف وفي شمال، وفي وسط وفي إلى الجانب الأيمن وجانب الأيسر، ومئة ألف لون. هناك بس شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا هذا مآل، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أين الإشكال الذي يطرح هنا؟ قال لأن الله عز وجل قد ربط الخلود بالمشيئة، إلا ما شاء ربك، جميل جدا، إلا ما شاء ربك أن يخرجه من النار لأنه ليس من أهلها وإنما أدخل فيها. ثم ما دامت السماوات والأرض، لا ينتفي وجود السماوات والأرض وإنما يقع التبديل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. معناها السماوات ما دامت السماوات والأرض، إذن الديمومة. وهذا التعبير عرفته العرب، بيقول له ما بل بحر صوفة، أنا معك على هذا العهد، ما بل بحر صوفة. لو جاء متفلسف قال طيب جف البحر، قلت له لما بيجف البحر تعال عندي، ما عندي مشكلة أنا، واضح؟ يعني أنت ما تفترضي افتراضات الآن. أقول ما بل بحر صوفة، إذن هو تعبير عن البقاء. ما قام سبير، سبير جبل في الجزيرة العربية، ما قام يعني ما وجد سبير، لا يقصدون أنه سبير سينسف. ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي. لا تربط الآن النسب بما قلت أنا، أنا قلت لك أو عبرت بتعبير يدل على الديمومة، ما أقام سبير. ثم قال ابن كثير، قال الإمام أبو جعفر الطبري يعني من عادة العرب، هذا الذي نريده، الذين أغلب الذين انحرفوا على فكرة وخرجوا عن أهل السنة والجماعة أغلبهم من الأعاجم المندسين، مو الأعاجم، لأنه أغلب علماء هذه الأمة من الأعاجم. لو بحثت أنت في جبال العلماء من البخاري إلى غيره إلى غيره إلى أبي داود إلى كذا، لكن من الأعاجم المندسون الذين قد أخمدت نيرانهم التي كانوا يعبدونها دون الله، فتظاهروا قهرا بأنهم أسلموا من أجل أن يفسدوا في هذه الشريعة من الداخل، وبدأوا يتلمسون بمعاونة من الشيطان. لكن بعمومه لاحظ ماذا قال، من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا. طيب أنتم قرأتم القرآن ثم تريدون أن تفسروه بأساليبكم التي ليست بالعربية، تعالوا إلى الأسلوب العربي. قال إذا أرادت العرب أن تعبر بالدوام قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض. إذن هو تعبير لا يفيد ربط الديمومة بالسماء بمقدار ما يفيد ثبوت هذه الديمومة، وهو باق ما اختلف الليل والنهار، هكذا نقول، هو باق ما اختلف الملوان، الملوان يعني الليل والنهار. ثم وما لألأت العير بأثنابها، هو العير ما شعر تبقى أبد الآبدين، ما لألأت يعني ما عملت هكذا العير. إذا هذا تعبير العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعنون بذلك كله أبدا، كلمة أبدا. فخاطبهم جل شأنه أو ثناؤه بما يتعرفون بينهم، وهذا الأسلوب جاء به أحاديث، منها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هذا الحديث رواه مسلم، لنا وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أختم إضافة إلى هذا، فإن المراد بالسماوات والأرض في هذه الآية سقف النار وأرضها، وسقف الجنة وأرضها، لا السماء والأرض في الدنيا لتبدلهما كما قلنا يوم تبدل الأرض غير الأرض.